يسوق مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب الجامع الطويل ما جاء في جامع الطعام والشراب، يسوق هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الفراش، يعني عن أكله، فقال عمر رضي الله تعالى عنه مجيبا جوابا عجيبا، مجيبا بالحكم وزيادة، كانت فيه أن يقول جائز غير جائز، ولكنه يقول وددت أني أو أنه لو كان عندي قفة، بعض الألفاظ قفة آكل منها. يدرى السامع حينما يسمع هذا يعلم بأن الجراد جائز ولا ممنوع؟ فأمر يتمنى، فكأنه يقول هو محبوب عند عمر، وهذا الجواب من باب تطييب الخاطر وبيان الحكم مع دليله أو موافقته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأسلوب تماما في موقعين، الموقع الأول الجماعة الغزاة الذين استضافوا حيا من العرب فلم يضيفوه لأنهم كانوا مشركين، وهذه المسلمين فجنبوا عنهم قليلا ونزلوا وباء، فسلط الله عقرب على سيد الحي فلدغت خطة من الله، عشان كل إنسان يعلم، لأن ما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر من الله. ولهذا الدعاء النبوي الكريم صباح مساء أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، مش علاقة كلمات الله بالمخلوقات اللي فيها الشر، لأنها بشرها لا تتحرك إلا بكلمة من الله، اذهبي أشيئي خطي لا تفعلي. إذن كل الكون يتحرك أو يسكن بأمر من الله. فلما سلط الله تلك العقرب على سيد الحبيب، على واحد عادي حتى لا يهتموا به، لا على سيدهم، قام يحوش يمين وشمال يعادل سيدهم، فذهبوا إلى أولئك القوم الذين رفضوهم ولم يقروهم، قال تعال هل فيكم من راق يرقي؟ واحد قال نعم أنا أرقي. قال هلما ارقي لنا سيد الحي. قال لا، طلبنا منكم القرى، وهو حق عادل بن السبيل، وهذا عرف عند الأمم وخاصة في البادية، فأخذتم والله لا أرقيه لكم حتى تعطونا جعلا عليكم. قال خذ قطعة من الغنم، فأعطوه قطعة من الغنم ورقى، فقام الرجل وكأنه نشط من عقاب، يعني زي البعير المعقود مش قد حرك وفكيت عقاله وقام يرفض زي الجنين، ورجع بالغنم الى اصحابه. قال من اين لك هذا؟ قال رقيت لهم سيدهم وشاربتهم على جعل من الغنم وجئت به. قال بماذا رقيت؟ قال قرأت عليك سورة الفاتحة. قال كيف سورة الفاتحة تأخذ عليها هذه الغنم؟ هذا ما هو معقول، وكيف تأخذ أجرا على كتاب الله؟ أنت ما عملت شيء، ما جبت وركبت ولا شرحت ولا عملت شيء، أنت قرأت الفاتحة والفاتحة بنقرأها كل ساعة، كيف تأخذ أجرا على كتاب الله؟ وهم شياع فامتنعوا أن يصيبوا من الغنم شيئا، فنمسكها حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله. وأنت نزعت أنت شيء تردوه لمين؟ الله أكبر، هذه ميزة الصدر الأول في كل مشكلة يجدون رسول الله أمامه، وهذا اللي تميز به فعلا. فساقوا الغنم معهم وجهوا إلى المدينة فذكروا ذلك لرسول الله، فأصبحنا أمام الأمر الواقع، فقصوا عليه القصة، بل ما كنا منها حتى مسألة، قال اقتسموها واضربوني معكم بسهم. انتوا كم؟ خمسة اجعلوني السادس، انتوا تسعة اجعلوني العاشر، اضربوني بسهم واحد معكم. ولو حق السهم هذا ولا لا؟ لو حق، بل لو ناصفهم لكان لو حق، لان الفتح من اللي جابها؟

إذا هذه الأمور عادة وجبلة حسب التعود، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فهو لا يعلم، فقال أحد من أهل البيت أخبروا ماذا قدمتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يرسل هذا باب فكف يده، فقالوا أحرام هو يا رسول الله، قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعابه، ما متعودين في بلدنا، ليس من أرض قومي وليس موجود كثرة أكله عندنا، قال من أجل هذا أعاف، فاتكره الحاضرون وأكله ورسول الله ينظر. وعلى هذا إذا طابت نفس إنسان أن يأكل فبه. وجاءت بعض الروايات أن حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما كانتا تتبادلان الهدايا في الطبق بالجراد، إذا جاء هذه جراد أرسلت في الطبق للثاني، هذه إذا جاء الهجراد أرسلت في الطبق للثاني، إذا كان معروفا أكل الجراد في صدر أو الأمة. وإلى الآن هناك من يأكلونه وتطيب نفوسه ويبدون عنه عدل الدعايات، إذا جاء الجراد انصر الدواء، ليش انصر الدواء؟ فلأن الجراد يأكل من كل الأعشاب فيجمع كل الفوائد فيغلب عن كل دواء. هذه أمثال عند الناس في الحث عليه أو في الترويج أو في الناس منه. ولكن يقولون أيضا إن لعابه وهو حي إذا نزل على جلد إنسان ربما أصابه بالبهر لأنه حار جدا. يهمنا في سؤال عمر سئل عن الجراد ماذا قال؟ قال ليت لي عندنا إيش؟ غرفة نأكل منها، والله تعالى أعلم. هناك ناحية إخواني ينبهون عليها أن الجراد له درجات أو أدوار. الجرادة يقال هذه جرادة للذكر والأنثى سواء، والجمع جراد. إذا أرادت الأنثى أن تضع هي تبيض وتصبح، وبعضهم يقول إنها تبيض 99 بيضة، ولو أنها أكملت 100 لهسلت العالم بنسلها. ويقولون إذا أرادت أنثى الجراد أن تضع بيضها اختارت لها مكانا صلبا بعيدا عن الطريق، وجاءت وغرست بذلها في هذه الأرض وفرغت بيضها وتركت، فإذا جاء موعد إخراجه يخرج بنفسه، فيخرج صغير يسمى التبع وهو يسحب على الأرض لا يطير، بعد هذا يأخذ في أطوار حتى إذا تلون أصفر وأحمر أو أصفر وأسود دخل في ثور الجراد.